حبايبي الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة قصة حلوة خالص، قصة الأسد والثعلب المكار. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بالصلاة على النبي العدنان سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كان فيه غابة بعيدة خالص مليانة بالحيوانات والأشجار العالية والزهور الجميلة الملونة الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر. وكان فيه أسد اسمه ميمون الجبار مالك الغابة، مريض في بيته وما بيقدرش يتحرك ولا يقوم يصيد. ابنه الصغير نظر إليه بحزن وقال له أنا هحضر الطعام لغاية لما أنت تخف من مرضك الشديد. طبعا الثعلب المكار ثعلوب كان مر جنب منزل الأسد، سمع الثعلب المكار كلام الأسد الصغير لوالده، فقرر إن هو يلعب مع الأسد الصغير ويسرق أكله من غير ما يحس. طلع الأسد الصغير في الغابة بين الأشجار وحس كده إنه هو فخور وسعيد إنه حيساعد والده المريض وإن والده حيعتمد عليه في جلب الطعام. لقي أرنب صغير قفز عليه وقام اصطاده بسهولة وحطه بجوار شجرة التوت ومشى عشان يصطاد حيوان تاني لوالده المريض. طبعا الأسد الصغير محسش بالثعلب اللي تسلل وسرق الأرنب من تحت الشجرة وأكله كله وهو بيضحك بسعادة ويقول يا الله يوم جميل وطعم بدون تعب ومجهود. تمكن الأسد الصغير من اصطياد أرنب آخر وعاد للشجرة بسعادة وحماس، لكن للأسف ملقيش الأرنب الأول. حس بالحزن الشديد والحيرة وعاد لوالده المريض ميمون بالأرنب اللي اصطاده. سألوا الأسد ميمون اللي حصل معاك وليه انت حزين كده؟ قال له الأسد الصغير أنا اصطدت أرنبين النهاردة، لكن لما رجعت أحط الأرنب التاني عند الأولاني لقيته اختفى. وراح الأب طبطب على ابنه وقال له ما تحزنش حبيبي، هناكل الأرنب ده أنا وإنت وإن شاء الله هيكفينا. وفي اليوم التاني والتالت والرابع والخامس تكررت نفس القصة الغريبة ويختفي الحيوان اللي بيسيبه الأسد الصغير أسفل الشجرة. كان الثعلب المكار بيسرق اللي اصطاده الأسد الصغير ويعود هو الولد حزين حائر ما يعرفش يعمل ايه. هنا اتضايق الأسد الصغير وتعب واستشار والده ملك الغابة. قال له الأسد الكبير بصوت عالي أنا عايز أعلمك شيء، لو أي حد من الحيوانات طلب منك مساعدة ما تترددش وقوم ساعده على طول، ولو طلب منك واحد منهم طعام اطعمه من طعامك وما تبخلش على حد، ولو سرق حد منهم اللي تعبت فيه عليك انك تعاقبه بشدة، والنهاردة هتكتشف مين اللي قام بسرقة صيدك كل يوم. في اليوم التالي قام الصغير اصطاد الارنب ووضعه تحت الشجرة زي ما بيعمل كل يوم وابتعد شوية علشان يصطاد صيد تاني. خرج الثعلب المكار وخد الأرنب وهو بيضحك بسخرية يا لهذا الصغير المسكين كل يوم أسرق طعامه بسهولة. وهنا ظهر الأسد العجوز ملك الغابة وظهر بشدة وكان حياكل الثعلب وقال له أنا كشفت أمرك يا لص وحقضي عليك الآن وأكلك. الثعلب صرخ بخوف ورعب وقال له أرجوك اتركني وأنا مش حصرك تاني ملك الغابة، سامحني سامحني من فضلك واغفر لي خطأي. طبعا الأسد سامحه وعفى عنه بعد ما علمه درس قاسي. وفي اليوم كان تاني الأسد كان فرحان خالص وقال لوالده يا والدي تصدق إني وجدت الأرنب في مكانه المرة دي محدش سرقه. ابتسم الأسد بسعادة من غير ما يخبر ابنه باللي حصل معاه لأنه يعلم جيدا إن العفو عند المقدرة والستر على المخطئ. إن تاب واعترف بخطأه ده شيء مهم جدا. إحنا لو نقدر نعفو ونسامح نسامح، لكن لازم ننقلهم الدرس الأول ويعترفوا بغلطهم. حدوتة حلوة أكيد عجبتكم. ماما سميرة.